بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم المشتاقين إلى الأخيرة. أسأل الله أن يختم لنا بخير، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وهي الشوق أن يرضى الله عنه. كما ذكرت إخوتي في الحلقة الماضية أن الإنسان يمضي في الحياة يسمع في الدين ويقرأ ويتعلم ويذكر، وتمضي الأيام والمعاني ما زالت كلاما يرن في الأذان. ألم تسمع في القرآن قول ربي رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ألم تسمع قول الله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. رضا، الشوق لرضا الله. يا رب امتى ترضى عني؟ يا رب امتى احس انك راضي عني؟ يا رب امتى بقى اطمن انك راضي عني؟ اللهم ارضى عنا. الرضا اعمله ازاي ده؟ قلنا في كتاب اصول الوصول، راجع هذه الفقره في كتاب اصول الوصول، ده من الواجب. علامة رضاه عنك رضاك عنه. ارضى عن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. ولذلك ابن القيم في منزلة الرضا في المدارج، وهذا كمان واجب، في منزلة الرضا في المدارج قال ايه؟ من رضي من الله بالقليل رضي الله منه بالقليل، ومن رضي عن الله في جميع الأحوال أرضاه الله في جميع الأحوال. تعجل الرضا، اشتاق. قال سبحانه وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. سارع في الخيرات، وليكن شعارك في رمضان ميزة الانطلاق من أول ليلة لن يسبقني إلى الله أحد. اسمع كيف نحصل رضا الله، اسمع السعادة بالرضا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.